المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الرابع عشر من الباب الثاني، وموضوعه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونجدته. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأما الشجاعة والنجدة، الشجاعة والنجدة، أما الشجاعة والنجدة لم يأتي المؤلف بجواب أما، وتقدير هذا الجواب فهما مشهور خبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكننا تقديره على هذا النحو. ومن اللغويين من عد الشجاعة والنجدة بمعنى واحد، فهما مترادفان عنده. والصحيح أن الشجاعة بمعنى والنجدة بمعنى آخر، كما سيبينه المؤلف رحمه الله. فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل. فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل. الغضب معروف هو استجابة الانفعال نتيجة سبب معين يجعل الإنسان يتصرف بقوة غضبية، وتصرفه هذا حينما يكون منضبطا بالعقل يعد شجاعة. فالشجاعة ليست مجرد إقدام وشدة غضب واندفاع للقتل والقتال والضرب والاعتداء ونحو ذلك، لا، بل هذه القوة الغضبية الناشئة عن الغضب وهذا الإقدام ينبغي أن يكون منضبطاً بالعقل، فانضباطه بالعقل يجعله يعد شجاعة. فالشجاعة إذن هي فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل. فالشجاعة إذن فضيلة وخلق من الأخلاق الرفيعة في الإسلام، فهي من مكارم الأخلاق، لكن إذا لم تكن منضبطة بالعقل فهي ليست خلقا نبيلا، وليس ذلك السلوك من الشجاعة في شيء. والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت، حيث يحمد فعلها دون خوف. والنجدة عرفها المؤلف بأنها ثقة في النفس، أو ثقة النفس عند استرسالها للموت، يعني تقدم على الموت وهي عارفة له، حيث يحمد فعلها دون خوف، يعني حيث يكون العمل محمودا وإقدامه على الموت هذا دون تردد وخوف. فإذا النجدة ثقة النفس عند استرسالها للموت، حيث يحمد فعل هذا دون خوف، يعني إقدامها لا يحد منه خوف مع العلم بأنها مقدمة على الموت. ومواقف النجدة كثيرة طبعا، ويمكن التفريق بينها وبين ما لا يعد نجدة. فحينما يرى الإنسان إنسانا يكاد يغرق في الماء وهو لا يستطيع إنقاذ نفسه، فيلقي بنفسه في الماء من أجل أن ينقذ حياة هذا الذي يكاد يكون معدودا في الغرق، هذا إقدام وثقة في النفس مع إحساسه بأنه قد يغرق معه. هذه فضيلة وخلق نبيل يعد من مكارم الأخلاق. وكذلك لو رأى الإنسان إنسانا ضعيفا يعتدى عليه من طرف جماعة من السراق وحاول دفعهم عنه واستنقاذه وإنقاذه، لا شك أن هذا يعد نجدة له. فمثل هذه المواقف التي تعد نجدة، ومن المروءة والخلق النبيل لا تخفى على السوي من الناس. وإذا تأملت خلافها، لو وجدت أناسا تطارد سارقا تريد أن تقبض عليه، أو لنقل رجال الأمن والشرطة يريدون مطاردة رجل متهم وتقديمه للعدالة، فمن هب لنجدة هذا المطارد لا شك أن سلوكه لا يعد من النجدة في شيء، لأنه بذلك يعين على الفساد، فليس ذلك من النجدة في شيء. إنما النجدة كما قال المؤلف حيث يحمد هذا السلوك، حيث يعد السلوك محمودا. لكن إذا لم يكن السلوك محمودا وإنما كان لإنقاذ مجرم أو للحيلولة دون إحقاق الحق، فإن ذلك ليس من النجدة في شيء. فهذان الخلقان الشجاعة والنجدة من أعظم مكارم الأخلاق التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف. والمؤلف برع في إيراد الحوادث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها نعمة الشجاع والمنجد. وكان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل. فمكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الخلقين الشجاعة والنجدة لا يجهله مسلم، ولا يجهله كل من عرف سيرته صلى الله عليه وسلم. قد حضر المواقف الصعبة وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة الإسلام، فحاربه المشركون وعذبوا أصحابه وهجروهم وحاولوا قتله عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن ترك موطنه وهاجر إلى مدينته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تمادى المشركون في غيهم ومطاردة المسلمين في المدينة والهجوم عليها بين الفينة والأخرى بالغارات، حتى نزل أمر الله سبحانه وتعالى وإذنه لنبيه وأصحابه بأن يقاتلوا عن دينهم وأعراضهم وأموالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ انبرى للمشركين، وكانت أول غزوة عظيمة هي غزوة بدر في العام الثاني من هجرته صلى الله عليه وسلم. جاءه المشركون إلى بدر للوقيعة بالمسلمين والقضاء على الإسلام في مهده، ولكن الله خيب مسعاهم وانتصر المسلمون فيها انتصارا ساحقا. صمد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة العظيمة، وكان أصحابه كما سيرد في هذا الفصل يلوذون به ويرون الشجاع فيهم من كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم. وفي مواقف أخرى كما ذكر المؤلف فر الكماة والأبطال من حوله وهو صلى الله عليه وسلم ما ظل ثابتا صامدا لم يتزحزح عن مكانه، وهذه مواقف كثيرة سيرد بيانها. والكماة جمع كمي، وهو من ارتدى دروع الحديد واتخذ لنفسه من الحديد وقاية يحتمي به من طعن الأعداء. ويجوز أن يكون الكماة جمع كام أيضا، كقاض وقضاة وكام وكماة، لأن الكمي الأصل فيه أن يجمع على أكماء، فالكمي الفارس والمقاتل المسربل في الحديد، هذا هو المطلوب إعداده في كل وقت وحين لحماية البلاد والعباد والدين والأعراض والأموال. ولا تستطيع أمة أن تصمد أمام غيرها في القديم والحديث إلا بإعداد الرجال والأبطال الشجعان الذين يجودون عن حمى الأمة. ولهذا عاب أحد شعراء العرب قوما منهم كانوا يتفاخرون بالكرم وكثرة الضيفان، ولكنهم كانوا منتهكي الحرمات، فقال مؤنبا لهم وحاتا على إعداد القوة كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن نبأ نبيه وأرسله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالشاعر بفطرته السوية يقول مخاطبا هؤلاء القوم: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة، يعني يا بني ضوطرى وهؤلاء أبناء هذه القبيلة، بدلا من التفاخر بالكرم أعدوا لحماية أعراضكم وبلادكم ما ينبغي إعداده من الفرسان والأبطال الشجعان الذين عبر عنهم بالكمي المقنع. ولولا هنا للتحضيض، فهي ليست لولا الشرطية التي يقع بعدها الاسم مبتدأ. وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح. النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه في غزواته ما كان يتراجع ولا يتقهقر، لعلمه بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال مخاطبا المؤمنين أجمعين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالنهي موجه للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعي هذا النهي حق الوعي. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه. حدثنا أبو علي الحياني فيما كتب لي قال: أبو علي الجياني هو أحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى. والجياني ويعرف أيضا بالغساني، أجاز القاضي عياض بكل ما كتبه وكل ما حوته مكتبته وما حفظه من أهل العلم. والقاضي الجياني أبو علي الحسين بن محمد رحمه الله توفي عام 498، وقد ترجم له القاضي عياض في كتابه الغنية ترجمة وافية. نعم. حدثنا القاضي سراج. حدثنا أبو محمد الأصيلي. الأصيلي ويعرف أيضا ويلفظ أيضا لقبه بالأسيلي بالسين، وبالأزيلي أيضا بالزاي، وهي نسبة إلى مدينة من مدن المغرب. نعم. حدثنا أبو زيد الفقيه. حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفيربري المتوفى عام 320، من تلاميذ الإمام البخاري، وهو أوثق من روى الجامع الصحيح، أخذه عن الإمام البخاري مرتين. حدثنا محمد بن إسماعيل. والمراد بمحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري رحمه الله، المتوفى عام 256، نشأ يتيما وارتحل طويلا في بلاد الإسلام من خراسان إلى العراق إلى الحجاز إلى مصر إلى الشام، وروى عن كثرة من الشيوخ يبلغون نحو 1000، وقد جمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 600,000 حديث، انتقى منها صحيحه رضي الله عنه وأرضاه، من رواية من وثق بهم، وما لم يرده في صحيحه مما رآه يصح عنده ويحسن الاستشهاد به والاستدلال به ساقه في كتابه الأدب المفرد أو في التاريخ. حدثنا ابن بشار، حدثنا غندر. غندر بضم الدال وغندر أيضا بفتحها. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شعبة ابن الحجاج وأبو بسطام من أوثق المحدثين ومن شيوخ أبي إسحاق السبيعي، وهو ممن لقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنهم، ومن هؤلاء البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل المتوفى عام 71 للهجرة، أسلم صغيرا في المدينة إذ هو من أهلها، وكان شجاعا وذكيا، فاستعمله أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في بلاد الري، فقام بفتح أقاليم حولها، وكان خير معين لكلمة الدعوة إلى الله. فالبراء هذا سأله رجل لم يسمي المحدثون هذا الرجل، ولكن ذكروا أنه سأل البراء بن عازب المتوفى عام 71. نعم. أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. السائل الذي سأل البراء بن عازب رضي الله عنه: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فأجابه البراء: نعم. وفي بعض الروايات والنسخ: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، بدون كلمة نعم. فبعض الروايات بها نعم إجابة عن سؤال السائل، وفي بعضها بدون نعم، لكن البراء في تلك الروايات أو في تلك الرواية يجيب بما ينفع السائل وينفع المسلم، الذي ينفع السائل والمسلم من البيان هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، لأنه قد يتوهم السائل أنهم فروا وفر معهم الرسول فيما بعد، لكن تلك الرواية التي لم تجب بنعم قال الشراح بأن مراد، لعل مراد البراء هو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، أي حتى وإن فر أصحابه فإنه ظل ثابتاً فعادوا واجتمعوا إليه. ولعله هنا يذكر غزوة حنين. وسأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. وغزوة حنين وقعت في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في هوازن، وهوازن من مضر تنتشر في سهل تهامة، وبعض بطونها في الحجاز كبني ثقيف الذين يسكنون الطائف، وهي قبيلة متعددة الفروع كثيرة في أعداد أبنائها، ظلت بعيدة عن مهاجمة المسلمين بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم تشترك في الغزوات الأولى لكنها شاركت في غزوة الأحزاب. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن من هجرته أيقنت أنها سوف تفتح بلادها وتدعى إلى الإسلام رضا منها أو بغير رضاها، وكان الأمر كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العشرين من رمضان من العام الثامن، فظل إلى آخر رمضان، وفي الأسبوع الأول من شوال أمر بالتجهز إلى وادي حنين حيث تتوزع بطون هوازن، وقد سمع أنهم يستعدون لقتال المسلمين، فأعد قوة الفتح التي فتحت مكة، وانضاف إليها بعض الطلقاء الذين دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، بل انضاف إليهم أيضاً بعض المشركين ممن يملكون أموالاً وسلاحاً ودروعاً. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيروه بعض ما لديهم فأعاروه، وذهبوا أيضاً مع المسلمين. وقد اتخذ بنو هوازن مواقعهم في بطن الوادي على شكل كماء تترصد للمسلمين، وأصروا على أن يحضروا معهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم ومواشيهم بحيث يدفعهم ذلك إلى الصمود في وجه المسلمين. وما أن دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوادي حتى فاجأهم في أول قدومهم ليلاً بنو هوازن، وأعملوا فيهم السلاح على حين غرة، ففر من كان في الطليعة وكادت تقع الدائرة على المسلمين لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله وصمد حوله بعض أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وعمه العباس وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بصوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا في نداء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا النبي لا كذب طمعاً في نصرة الله سبحانه وتعالى له، وأنا ابن عبد المطلب كما جاء في بعض الروايات إشارة إلى شهرته بجده، لأن أباه كما هو معلوم توفي وهو في بطن أمه. ثم أمر العباس الذي كان يمسك بخطام بغلته دلدل، وهو أمره أن ينادي الناس بأعلى صوته لأنه كان جهوري الصوت، فكان ينادي: يا أهل بيعة الرضوان، يا أهل الحديبية، يا أهل سورة البقرة، يا أيها الأنصار، يا أيها المهاجرون، وما أن تبلغ كلمة من هذه كلمات آذان المسلمين الذين وقعوا في هذه الحيرة والارتباك، حتى يجيبوا على الفور: لبيك لبيك، ويسرعون إلى الإقبال على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحال وقعت الهزيمة بالمشركين، ودارت عليهم الدوائر وانهزموا، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى هذه الموقع العظيمة في محكم التنزيل في سورة التوبة، وبين سر وقوع الهزيمة أولاً لركون المسلمين إلى اليقين بالنصر اعتماداً على الكثرة والعدد. وسورة البقرة علمتهم أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولهذا كان العباس يناديهم: يا أهل سورة البقرة، ينبيهم إلى هذا المعنى العظيم فيه، وألا يلتفتوا إلى الكثرة. في ذلك يقول الله جل من قائل بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فهذا المدد من الله سبحانه وتعالى كان سبباً في نصرة المسلمين مع ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموقعة الكبيرة. فغنم المسلمون أموالاً طائلة مع عدد هائل من سب الرجال والنساء والأطفال، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم أياماً لعل بعض هوازن يأتون تائبين مسلمين ويطلبون إطلاق سبيهم والعفو عنهم، ولكنهم لم يفعلوا. فانطلق إلى الطائف التي طاردت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذهب إليها حتى أدمت قدميه عليه الصلاة والسلام، وفتحها المسلمون وقسم الغنائم وفوجئ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالشيماء أخته من الرضاعة من السيدة حليمة، تأتي إليه وتطلب فداء قومها، وجاء غيرها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأكرمهم وقال: وزعت الغنائم، ولكن أنتم بالخيار بين أن تأخذوا الأموال وأن تأخذوا السبايا، فآتروا صون الأعراض وإطلاق الرجال، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيلهم وأرضى من كان قد نال شيئا من السبي بأنه سيعوضه ويخلف عليه ما فقده. ومن لطيف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم هذه الغنائم أنه لم يعطي بني هاشم شيئا، كما لم يعطي الأنصار، حتى إنهم تغيرت نفوسهم أو نفوس بعضهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بفضله عليه حينما جاءهم طريدا مبعدا من مكة، فأكرموه وأعزوا الإسلام بعزته، وهو أيضا وجدهم ضلالا فهداهم الله به وألف بين قلوبهم بكلمة الإسلام، وأنه لئن رجع الناس بالإبل والغنم فإنهم ينبغي أن يرضوا برجوعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمحيا محياهم والممات مماتهم. ففي هذه الموقعة العظيمة فر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واللطيف في الأمر أنه لم يؤاخذ من فر من هؤلاء الناس، لأن الموقف كان مفزعاً ومفاجئاً ومباغتاً، والكمائن كانت خفية على المسلمين في جنح الليل لم يفطن إليها المسلمون، وهم عادوا سراعاً حينما سمعوا النداء، نداء النبي صلى الله عليه وسلم ونداء عمه العباس. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب. وزاد غيره: أنا ابن عبد المطلب. قيل: فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه. وقال غيره: نزل النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته. وذكر مسلم عن العباس قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار. طفق بمعنى شرع، فهو من أفعال الشروع، كأخذ جعل وعلق، وفي القرآن الكريم في حق آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة وأدرك ما وقع فيه من المخالفة للأمر بعدم الأكل منها، يقول الله سبحانه وتعالى: فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وأفعال الشروع هي من الأفعال التي تدخل على الجملة الإسمية، ومن حق والواجب أن يكون جوابها أن يكون خبرها جملة فعلية غير مقترنة بأن. نعم. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع. إرادة ألا تسرع إرادة منصوب على أنه مفعول لأجله، فكان العباس يمسك بلجامها حتى لا تسرع بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو الأعداء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث وهو كان قد نشأ مع النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته صغيرا متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حينما نبأ الله جل وعلا نبيه ناكفه ولم يقبل الإسلام حتى تم فتح مكة، فكان ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس رضي الله عنهم جميعا، فكان كلاهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة. ثم نادى: يا للمسلمين. الحديث: يا للمسلمين يا للمسلمين، أسلوب استغاثة يتألف من يا النداء والمستغاث وهو المسلمين، تدخل عليه اللام مفتوحة ويكون مجرورا مع أن هذه اللام مفتوحة، يا للمسلمين، وقد يعطف عليها بالياء مرة أخرى فيقال: يا للمسلمين ويا للمجاهدين ويا للمؤمنين وأهل مجرا، فكلما كررت الياء تكررت اللام مفتوحة، فإن لم تتكرر الياء تكسر اللام عندئذ فيقال: يا للمسلمين وللمؤمنين وللمجاهدين وهلم جرا. قال بعدها المؤلف: الحديث، مراده إلى آخر الحديث من الكلام الذي لم يرده وهنا. نعم. وقيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله، لم يقم لغضبه شيء. الغضب ما أكثر ما نرى من الناس يغضبون لأتفه الأسباب، ويعدون الغضوب بأنه بطل وأنه رجل صرعة هكذا بصيغة المبالغة، يعني شديد الصرع لغيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب وقال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد يكون موقف الغضب لا يطاق لما فيه من المخالفة الشرعية لأمر الله سبحانه وتعالى، والوقوع في الحرام فينبغي للمسلم أن يغضب، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي كرم الله وجهه: إنا كنا إذا حمي البأس ويروى اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. احمرت الحدق التي واحدتها حدقة العين، كناية عن شدة القتال. نعم. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلود بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه. الشجاع الموصوف بالشجاعة التي هي موضوع هذا الفصل، والعرب كانت تحب الشجاعة وتحب الشجاع وتفخر بشجعانها، وإن كانت تذهب في الشجاعة إلى حد الإسراف فتعد انتهاك حرمات الغير والسلب والنهب من الشجاعة، وهو ما لا يقبله الإسلام. ولكنهم صنفوا الشجاع وذكروا له أوصافاً وأسماء وألقابا، فكان ممن يعرف عندهم بالشجاع يوصف بأنه محرب، فالمحرب هو الشجاع الذي يعرف فنون الحرب ويقدم عليها بشجاعة، ويسمون الشجاع أحياناً بالبهمة، وهو الذي لا يعرف العدو من أين يأتيه ويقتله، وقد يصفون الشجاع بالباسل، ومرادهم بالباسل هو العبوس الغضوب في لحظة القتال الذي يشتد أداؤه فيه على خصمه وعدوه. وقد يصفون الشجاع بالبطل لأنه عندهم يبطل الأعداء والدماء، لا أحد يقدر عليه قتلا في وقت القتال أو انتقاما وتشفيا منه بعد ذلك على حين غرة. وقد يصفون الشجاع بوصفين، فيقولون فلان مخش ومخشف إذا كان يغير ليلا. وربما وصفوا الشجاع بأنه غشمشم أيهم إذا كان هذا الشجاع لا يقدر عليه، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي أوردها الإمام التعالي رحمه الله في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية. وعن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق نأس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا. ذات ليلة سمع الناس من أهل المدينة جلبة، ففزعوا يريدون أن يعرفوا ما الخبر، فإن كان عدوا جالدوه وقاتلوه. والطريف في الأمر أنهم حينما هبوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم من قبل الصوت من تلك الناحية، وهو على حصان لأبي طلحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زوج السيدة أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، وكان عريا لا سرج على الحصان، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقلد سيفه في عنقه وقد استطلع الأمر، وهو يقول لهم لا تراعوا يعني لا تفزعوا، فالأمر يسير وليس تمة شيء يدعو إلى القتل والقتال. نعم. وقال عمران بن حصين، عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، توفي عام 52 للهجرة، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد بعثه إلى البصرة ليعلم أهلها لما كان معروفا عنه من علم بالقرآن وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويت عنه منه 302 من الأحاديث. ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من كتائب الكفار في غزوة من الغزوات إلا وكان أول من يضرب ويحارب. نعم. ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. أبي بن خلف هو غير أمية بن خلف. أمية بن خلف ذاك الذي كان يعذب بلال رضي الله عنه، والذي ظفر به بلال في غزوة بدر فقتله. وأبي بن خلف هذا غيره، قتله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من صناديد قريش، أسر في بدر وأطلق سراحه بعد أن فدي من طرف أهله بمكة، ولكنه توعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله، ويقتله على فرس يطعمها كل يوم فرقا من الطعام، يعني مكيالا من الطعام من الذرة يطعمه لهذه الفرس، يريد أن تكون قوية شجاعة ليلقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة بعد إطلاق سراحه في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأنه هو الذي يقتله إن شاء الله. وانظر إلى الفرق بين مقالة المسلم ومقالة الكافر. مقالة الكافر ليست معلقة على المشيئة، إنما هي اعتقاد بحدوث الفعل ما دام هو يأخذ استعداده له، هكذا في تصور غير المسلمين. أما المسلم فمع استعداده ومع أخذه بالأسباب، إلا أنه يعلق المشيئة التي علمنا الله إياها، يعلقها بالله سبحانه وتعالى كما يعلمنا جل وعلا في محكم التنزيل في مواطن كثيرة، ومنها ما تم بيانه في غزوة حنين، ومنها قوله عز من قائل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهدده، وقد تحقق تهديد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. نعم. وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رآه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا، أي خلوا طريقه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كما تقدم في درس سابق أنه صمد في وجه الكفار، وثبت معه بعض أصحابه، وبعد أن كادت الهزيمة تقع بالمسلمين تحولت إلى نصر مبين والحمد لله. وفي تلك الوقعة جاء أبي بن خلف ليفي بوعده وتهديده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحث فرسه باتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه الصحابة. قيل من الصحابة الذين اعترضوه مصعب بن عمير الذي طعنه أبي بن خلف فقتله، ثم تقدم غيره يريد دفعه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، يعني خلوا بيني وبينه، وأخذ رمحا عليه الصلاة والسلام فهزه في يده هزة قوية كان لها أثرها الشديد في نفوس المسلمين، ثم طعنه بها في عنقه فترد من فوق حصانه بعد أن تململ وتدحرج، فاختطفه أصحابه وأخذوه وأرادوا تطمينه بأنه لم يصب بأذى، فقال لهم مبينا أنه لقي حتفه لا محالة، فقد تهدده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد تهديده إليه بقوله أنه سيقتله وقد أصابه في مقتل، وإن لم يمت في الحال إلا أنهم أخذوه خارج ميدان القتال وعالجوه وعادوا به إلى مكة، فمات في الطريق بسرف وهي منطقة خارج مكة. وتناول الحربة من الحارث بن الصمة فانتفض بها انتفاضة تطاير الشعراء عن ظهر البعير، إذا انتفض ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، وقيل بل كسر ضلعا من أضلاعه، فرجع إلى قريش يقول: قتلني محمد، وهم يقولون: لا بأس عليك. فقال: لو كان ما بي من جميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني. فمات بسرف في قفولهم إلى مكة. انتهى الفصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني